شتى شتى شتى شتى في قريب بين العبودية والعبادة ولما لما لما لما عقلي حط شقاوتي والسعادة بدلي نور نور نور بقلبي مكناه ولو زيادة وغدا غدا غدا غدا بنفسي كنت مستأنسين ومرادا أنسى الأنساني هوى وداني لما علمت معنى العبادة كان حقا حقا حقا معنا بالحب عنا خطبة عبادة كم حبوت بحب دنيا فما قصدت حقا بحب الله كل عز وزيادة في سموت عن كل اسم وضلال وفساد حب الله حب وعز هدى أهداه أنس مستأنس ومرادا أنسا أنساني أو أنساني لما علمت معنى العبادة كان حقا حقا حقا معنا بالحب عنا حب عبادة كم حبوت بحب دنيا فما رمت منها وصدت حقا بحب الله كل عز وزيادة في سموت عن كل اسم وضلال وفساد حب الله حب وعز هدى أهداه أهداه عبادة له الحمد شكر الله له الزيادة الله.